شاء الله تشرعون يكمل بيكم. يا خير خلق الله، يا نور عرش الله، يا خير خلق الله، يا نور عرش الله. أنت في مهجتي وضلوعي التي عشقها ما فتي. أنت في مهجتي ضلوعي التي عشقها ما فتي. بذكرك طه حبيبي الغالي. أنت حياتي ونور أمان. يا خير خلق الله، يا نور عرش الله، يا خير خلق الله، يا نور عرش الله. طه النبي رسول الأنام، صلاة العلي وأزكى السلام، بطه النبي رسول الأنام. حب طه خير زادي، مرامي ومرادي خير الأنام. حب طه خير زادي، مرامي ومرادي خير. يا نور عرش الله، يا خير خلق الله، يا نور عرش الله. رسول الله من فضله عمن لنا؟ يا شفيع الخلق أنت مرتجى يوم الزحام. حب طه خير زادي، مرامي ومرادي خير لنا. حب طه خير زادي، مرامي ومرادي خلق الله، يا نور عرش الله، يا خير خلق الله، يا نور عرش الله.